انا الشيطان دخل لي في دماغي فكنت اتلخبط في الاعراف، لان الاعراف وتبغونها عوجا بزياده الواو، انما دي تبغونها عوجا. فلازم الواحد لما يغلط يقف ويهدى ويستعذ بالله ويبدا يجيب من تاني. نعم. تمام. يعني هو موضع الخلاف وتبغونها، تبغونها خد بالك، مش قضيه بقى يعني تبغونها وتبغونها، خد بالك دي في دي داخله في ضمن المتشابهات يعني. اعوذ بالله. بسم الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اقرأ لي من أول الصفحة، ولو أنا استوقفتك في شيء مهم جدا تدونه عندك خد بالك. يلا حبيبي. كل الطعام بارك الله فيك. عفوا. جزاك الله خير. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. خلي بالك، التوراة معناها الضياء والنور، فكلمة التوراة من أهم القواعد فيها أن ترقق التاء، تقول التوراة، لأن هذه الكلمة كررت كثيرا في القرآن. قل التو التاء، شوف تفتح فمك التاء التوراة، إنما الطاء بالك عشان مخرج الطاء والدال واحد، فدايما تلاقيك بتفخم الطاء حتى تلاقيه المستقيم خد بالك. ما بيختلف في الصفات، التاء لها صفات عن الطاء. التاء من حروف الاستفال، يعني حرف مرقق رؤية. القاء من حروف التفخيم، فبينهم فرق كبير جدا في الصفات. زي ما يكون اتنين اخوات واخد بالك اشتركوا مثلا انهم خرجوا من بطن واحدة اللي هو المخرج واحد، لكن ده ايه وده ايه، ده في اتجاه وده في ده طريقه وده طريقه، ده فكر وده فكر، تماما تمام. ده مهمه جدا القاعده دي، فما تقولش الثوره، تقول الثوره الثوره. تاني بقى ورايا التوراه التوراه التوراه التوراه التوراه التوراه. كويس جدا، ما عادش ليه بقى؟ لان انت طول ما انت ماشي في القران هتقابلك الكلمه دي، تقوم تغلط اقول لك مش انا رديتك مش انا رديتك. يبقى اللي هياخد من البدايه من الاطفال الاولى يفضل يرتاح على مدار الخدمه. ودي يعني ده سبب او سر من اسرار سهوله القران، الكلمات بتكرر. اما انت كل يوم بتمشي من الطريق ده بقيت حافظه، لو غمضت عليك حتى هتمشي فيه لوحدك. فطبعا يعني ايه مهم جدا مساله انك تاخد بالك. تفضل. قل فاتوا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله. التاء جت لك تاني، القرآن عايز يقول لك أنا وراك وراك لحد ما تنطقني صح، ما فيش في صعوبة. فمن افترى، إنما افترى لا، فمن افترى يبقى افترى. موضوعنا النهاردة ترقيق التاء وتمييزها عن حرف الطاء، تاء والطاء، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، يبقى مخرجهم واحد. لكن موضوع تاني خالص مسألة الصفات دي. طاء تحس انها تخينة فخمة سمينة، التاء حرف نحيل تاء، هتقول العيل تقول له تاء تاء، خد بالك ما تقولوش طاطا. الطاء حرف هو أقوى حروف اللغة العربية، حرف الطاء أقوى من الضاد، تمام؟ طيب يبقى فمن افترى، مش افترى افترى، فمن افترى مهم جدا، خلي بالك. يبقى التوراة افترى، ورايا افترى افترى افترى افترى، ما عندش تقول افترى، تاخد بالك بقى، يلا كمل. فمن افترى، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال دايما تبقى حافظها قطب جد. لما تيجي الحرف الشين ليه تحرك المشى المشى كده، انت عملته خلطته. يبقى المشركين وما كان من المشركين وما كان من المش من المشركين، انما المشى مشى فكده كانك عملت حرف مقلقل، والشين ليست من حروف القلقل. بتاخد بالك من كلمة المشركين، ورايا بقى المشركين المشركين المشركين المشركين. علي صوتك عشان تتعلم، علي صوتك. المشركين المشركين لسه الشين حاسس ان هي يعني بتلعب فيها، بتقلقل من مكانها. المشركين المشركين، ثبت لسانك على مخرج الشين وسط اللسان. المش ثبت لسانك على المخرج، سكنت الحرف صح هتعرف تقرا صح، انما تسيبه عايم او تسيبه يتلقلق منك او يتقلقل، ما القلقله هي اللقلقه، يقول لك دولاب متلقلق عايز يتخدم بحته خشبه من تحت، هو دي القلقله او اللقلقه، اتنين واحد، لقلقه او قلقله حاجه ملقلقه، اللي هو مثلا قبلتي قبل قبل الباء ملقلقه قلقله، انما الشين حرف ساكن. المشركين المشركين، كمل يا حبيب يلا. ان اول بيت وضع للناس الذي بدكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام انا وراك وراك يا حاج، جيت لك في كلمه واحده وانت برضو ما خدتش بالك مني. من استطاع استطاع استطاع تقى تقى، من استطاع ورايا استطاع استطاع استطاع استطاع. انا عايزك تميز ما بين التاء والطاء. استطاع استطاع، حاسس برضه ان مش مش مش مش مش حلوه يعني. استطاع استطاع، من استطاع من استطاع. مرن نفسك على كيفيه نطق التاء والطاء من اهم ما يكون، مرن نفسك. اكتب كده التاء والطاء تمرين، اكتب كده اهو على مش كده، التاء والطاء تمرين، التاء والطاء تمرين، التاء والطاء تمرين، تاء طاء تاء طاء طاء تاء كده اهو. بس 50 100 200 1000 مره تيجي تبص تلاقيه بفضل الله بتقرا كده. استطاع. مرة لنفسك. كرر كرر. عرف. بزيل. يا الله ماشي. ومن كفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله كويس قوي. هذا حاجه جميله ما شاء الله. يعني انتم تقدمتم تقدم غير عادي. انا اقول لك على موقف كان حصل لي وانا عندي يعني اعتقد ان قبل البلوغ يعني 12 سنه ولا حاجه. فواحد يعني قريبي بيقول لي افتح كده المصحف فوق ايتين. كنت بحب سوره يوسف قوي اللي سيد سعيد شغال ليل ونهار يعني كل ما اروح في حته كان ايامه فيعني بقى ايه احب اقلده كده واجيب بتاع جده الكبير واجيب قال يوسف كده يعني زمان يعني. المهم فتحت على اول سوره يوسف لقيت قدامي حروف مش عايزه تيجي. الار مش عايزه معناه مش عارف ان هي الف لام را. هو برضه مش عارف ان هي الف لام را. قمت قال لي بعدها تلك ايات الكتاب. يعني انا افتكر هذه القصه الموقف انا لا انسى لا انسى ان كانت بدايتي مع المصحف ان انا مانيش عارف انطق اقول الف لام را. فانت تستعين بالله وتطلب من الله وتاخذ بالاسباب ويفتح الله عز وجل عليك. يفتح الله تعالى عليك. ماشي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مستقيم مستقيم مستقيم مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم أصبحت بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضوا وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أنت ما انتظرت حتى إنهائي من حكم القلقلة ما لا لم تعطني فرصة مرتين فالصواب أن تستمع إلى القلقلة لأن هذا حرف مشدد بركن عليه ركنة وانطقه مش بالحق بركن عليه لك استنى مركن وقف قوم راكن واقف زي بلك مش تقوم لحقني انت ما سمعتش القاف مني تالي تاخد بالك من النقطه دي تبداش تردد الا لما تسمع كده اهو تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق لا ما انت سمعت بس ما جبتش بالحق بالحق ما تركن يا حاج على القاف ركنه كده بسيطه عشان الحرف مشدد بالحق بالحق بالحق بالحق يعني مر نفسك عليها مهمه جدا قاعده مهمه جدا بخلاف القاف الغير مشدده قل اعوذ برب الفلق مش بالفلق عمر ما حد يعمل كده خلاص اذا كان حرفه القلقله مشددا فواجب ان نعتني به عند النطق لبيان انه مشدد الحق ومثل تبت يدا ابي لهب وتب لو حد قرا كده يبقى قارئ انما معظم الائمه وتب مش عارف يميز بقى حاجه ما تلقاش ولا راح ولا يجي فوتب مش وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب مش وما كسب لان الحرف ايه مش مشدد يعني الضبط في القاعده اذا وقفت على حرف مقلق مشدد يجب عليك ان تنطقه مرتين لانه حرف ايه حرف ايه مشدد والمشدد يختلف عن غير المشدد هذه قاعدة مهمة تمام قاعدة وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين هات الصفحة دي الله يفتح عليك يلا يا ابني تقبل منكم جل عباده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وهل نملك الموت بأيدينا أو إذا جاء ملك الموت وكان الرجل على غير الإسلام قل له قف قليلا حتى أدخل في دين الله مراد بالآية الله يجزيك خير الإنسان يلزم الاستقامة والثبات على الدين حتى إذا جاء أمر الله مات على الإسلام ماشي ده مهم جدا المساله دي مهمه طيب بارك الله فيك ايوه عليه الصلاه والسلام نعم نعم جزاك الله خير الجزاء ايوه كان السلف الله يجزيك خير الانبياء والمرسلون كانوا يوصون ذريتهم ألا يموتوا إلا وهم على الدين استقامة كلمة الدين يعني مش معناه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وماشي عايش حياته ويموت على الإسلام لا مراد الأنبياء التزام المنهج يعني الوصية وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ربنا جعل لك الدين يبقى أنت تأخذ بكفة شرائع الدين ده معنى الوصية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني وأنتم داخلون في كل تعاليم الإسلام وشرائعه وليس المراد انك انت تكون مسلما يقول لك الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده كمان. لا، ما هوش ده مراد القران. فكان الانبياء والمرسلين يوصون اولادهم بهذا. اما السلف فكانوا يوصي بعضهم بعضا بكلام الله عز وجل. على سبيل المثال الامام نافع كان اسود حالك اللون، كان اسودا حالك اللون رحمه الله. وهذا الرجل الإمام العظيم هو إمام من القراء العشر، الإمام نافع رحمه الله. وكان إذا جلس للإقراء يشم من فيه رائحة الطيب، ولكنها رائحة عجيبة وغريبة لم تشم قبل ذلك. وكانت كنيته أبو رويب، فقيل له يا أبا رويب ما هذا الطيب؟ أنت ما تشوف واحد دهن طيب معين كده تعرف أنه هو حاجة مميزة، فيحملك حبك للطيب أنك تسأله ده منين وجاي منين. وساعات تحس أنه هو يبقى طيب غالي لأن اللي دهنه كده، بس بتسأل من حبك للطيب وخلاص. فقال ما مسست طيبا وما عندي طيب، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيا يعني في فمي القرآن في المنام، فمنذ ذلك الوقت لا أشم من نفسي أو تشم مني هذه الرائحة. فما بالكم بمن جالس النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه وعشرة الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا بيفرقوه يقظة لا مناما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام لرجل من آل القرآن من الأئمة وقرأ القرآن في فمه، فما بعد ذلك كان لا يتكلم إلا إذا تنبعث الرائحة الطيبة النفاذة الأخاذة من فيه ببركة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم هذا الرجل. فما بالكم بالصحابة الذين خالطوه في اليقظة وعاشوا معه رضي الله تعالى عنه. ولذلك الصحابي له مرتبة لا يصل إليها أحد مهما كان علم، لا يوصل إلى مرتبة الصحابة بالعلم، لكن هذه منزلة اختص الله عز وجل بها الصحابة، لأن الرجل كان إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبوة كان يسري في بدنه إذا نظر إليه وهو مؤمن به. أي واحد من الصحابة رضي الله عنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا نظر إليه، طبعا لابد أن يكون هذا الرجل موحدا مؤمنا يعني، وإلا إن كان كافرا فإنه ليس من الله في شيء. فإن العلماء فسروا ذلك علماء الحديث بأن النبوة لها نور، من وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النور يدخل في بدن هذا الناظر، فلهم مرتبة اختص الله عز وجل بها الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمهما بلغ علم الإنسان ومهما وصل إلى درجة عالية في الإمامة فإنه لا يساوي ترابا كان في نعل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنه. فإحنا كنا بنقول إيه في البداية؟ فلما حضرته الوفاة أبو رويم اللي هو الإمام نافع ده، جمع أبناؤه أو حضر أبناؤه فقالوا له يا أبتاه أوصنا، خلي بالك الحتة الفلانية دي الكذا، وخلي بالك ما تجيش جنب دي لأن دي بتاعت أمك، وخلي بالك البيت ده أنا عامله لفلان وفي فلوس هنا. ما عرفوش كلام من ده، ما عندهمش حاجة. فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وما كلمات العلماء بيحللوا الكلام ده، قال لك الكلمات دي تجمع الدين. أول سورة الأنفال شال الفاء وعملها وصيه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله، فاء متعلقة بما قبلها والرجل بيبتدي الكلام، فأم شيل الفاء وقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أربع وصايا تجمع الدين، والإخوة محتاجينها أشقاء الإخوة. اتقوا الله أعظم وصية، أصلحوا ذات بينكم، لأن دايما المشاكل تبقى بين القرايب والإخوة. يبقى هم لو اتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما بقي لهم إيه حلو ما تقلش. فكذا كانوا يوصون أبناءهم بكلام الله عز وجل. قل الشيخ محمد وخليته يجدده سمعني واعتصموا بحبل الله. ولذلك قال الله بعدها واعتصموا، وكأن الاعتصام بحبل الله والوحدة وعدم الفرقة والائتلاف سبب من أسباب الثبات على الدين. تاخد بالك الائتلاف الألفة مع إخوانك والاجتماع، تاخد بالك دايما تبقى مع إخوانك وأنت على الحق، سبب من أسباب الثبات على الدين. لذلك قال بعدها واعتصموا بحبل الله. وحبل الله فيه كلام، يعني أكثر الأقوال أن حبل الله هو القرآن، حبل الله عز وجل. تمام، تفضل. السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم ولو كان أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا ضربت عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق بغير حق بغير حق حق حق ح ح حق اصبر اصبر ح ح حق ح لا تقل ح ح ح حق حق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يفتح عليكم. طبعا يعني نحن لا نتقيد بالمعاني عند تقسيم الأربعة، لكن اتخذنا لنفسنا منهاجا لأنفسنا منهاجا أننا سنقطع الحفظ أو الأربعة كما هي في المصحف بخلاف معهد القراء، فإننا لا نقف إلا معنى صحيحا ولا نتقيد بالأربعة ولا الأجزاء ولا هذا الأمر. يعني ربما المصحف عبارة عن صحة لا، يعني ما يقال عن المسألة باختصار شديد جدا أن القارئ الذي يقرأ القرآن للتعبد ويؤم الناس فإنه لا ينبغي أن يقف على معنى لم يتم أو يبدأ بمعنى يحتاج إلى ما قبله مثل هذا الوقف. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر، هذا معيب عند القراء. المفترض في الإمام أن يكون قارئا عالما بالمعاني عالما بالتفسير. يعني نقول ساكت الروح مثلا من رؤوس الركع ويوم ساكت والركع ولا يكمل بعد الربع شوية يكمل بعد الربع أو ينقص قبل الربع، المهم أنه هو لا يقف لا يركع أو لا ينهي الصلاة ركعة ثانية إلا على معنى إلا على معنى مثل يعني مثلا هتحفظ أو هتصلي إمام مثلا تكمل تقوم تكمل لحد بالمتقين آية 115 كده المعنى تم، ترجع بعد كده تبدأ موضوع تاني إن الذين كفروا لن تغني عنهم معايا، تقول لي أنا كده هطول على الناس. طب خلاص يا حاج خليك فوق لحد وما الله يريد ظلما للعالمين آية 108 كده المعنى تم، ترجع بعد كده ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أو ممكن تقف على الأمور وترجع تبدأ موضوع تاني جديد كنتم خير أمة أخرجت للناس. واضح الكلام ده؟ المهم الكلام ده تبقى أنت عارفه تمام، ولكن تسهيلا خليك كده ماشي يعني إيه احفظ بتقسيمة الأرباع. نسأل الله أن يبارك فيه جعلها صالحة يا قولوا آمين. ادعوا لها بنا جعل من أهل القرآن يتعلم القرآن وتحفظ أولادها وزرياتها القرآن. طب أسألت إجابة كلنا حسنتنا عم الشيخ. طيب سمعني القطعة دي عشان يبقى هنا التلقين. طيب. بس اللي